قائد. بارك الله فيك. اقول بالنسبه لرضاع الطفل صار عمره سنه وثلاث شهور فصار يؤذي المراه يعض الثدي ويؤذيها تفطمه او تتابع اجره على الله؟ هذا بيرجع لصحه المولود او الوليد ونشاطه وقوته. اذا ممكن يعني فصمه وارضاع صناعية بيمشي الحال. بارك الله فيك. اما اذا كان صحته ما بتحمل صحته ما شاء الله فبتكمل الحولين. صحته جيدة تمام. ذلك ما انا ابوي. السلام عليكم.